Amma ria, si fait l'illah, il fait pour quelqu'un, il se montre. Hada, ça va venir dans les autres kutub. Amma nahnul, an ou kars, il donne une ibada li ghayrillah. Hada, ça mouchri. Fa il a aucune faïda de son amal, et il est fin nar. S'il meurt à la hada l'hal. Qal, la, la, li anna ou la bud min al ikhlas. La bud. La bud min al ikhlas. Allah azza wa jalla yaqbal illa al khalis. Amma celui qui veut faire un peu pour Allah et un peu pour Fulan, Allah il accepte pas. Qala azza wa jalla fi al hadith qudsi ana aghna al shuraka an al shirk. Ana aghna al shuraka an al shirk. Ay Allah il a besoin de personne. Si tu fais 99 lillah et 1% pour Fulan, Allah il accepte pas. Allah il veut 100% azza wa jalla pour lui. Ay khalis. Ana aghna al shuraka an al shirk. Man amila amalan al shuraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Allah azza wa jalla dit celui qui fait une œuvre et il me donne un associé et il fait pour Allah et pour un autre, taraktuhu wa shirka. Allah il le délaisse. Allah il n'a pas besoin de hala. Allah azza wa jalla il t'a demandé une ibada mukhlissa, ay khalissa, lillah. Ibn al-Qayyim, al-imam, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a donné un mital tayyib fil ikhlas. Il va donner une image pour comprendre يعني, l'importance de l'ikhlas. Qala rahimahullah, kama fil fawa'id, safhat 49. كتاب هذا صح كتاب نافع جدا كتاب الفوائد لابن القيم إلى من بلان فوائد فيها في التوحيد في العقيدة في كثير من الأمور فذكر الإخلاص وقال قال رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء الإخلاص النية إنما الأعمال بالنية الاقتداء معروف أي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب فابن القيم يطمن لدو شروط الآن العمل بغير إخلاص ولا اقتداء أي السلوي كيفي نبي إلا قد إخلاص أو إلا قد متابعة للنبي أي في دي بدع أو إلا قد لدو قال كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه فهو ليس له من هذا الجراب وهذا الحمل إلا التعب فمن حمل التراب على ظهره فإن ذلك لا ينفعه لأنه لا نفع فيه إذن مثال عليه رحمة الله celui qui fait des œuvres et il n'a pas les شروط c'est comme un voyageur il prend un sac et il le remplit de turab, de sable ou de terre et il voyage avec. Est-ce qu'il va avoir une faïda min hada? Abadan. Limada, tu veux transporter du sable ou de la terre? Il y en a partout, la terre. La terre, comme Yaqulun, c'est une des seules choses qui est gratuite. Prends. Tu veux hadab l'an, tu remplis. Tu n'as pas besoin de voyager, de prendre ça. Abadan. Hada. Hada al-musafir. Anta compare-le à al-mukallif. Al-mukallif, al-jinn ou al-ins. Fi dunya. Il est voyageur, comme dans le hadith d'Ibn Umar. On a vu dans les 40. Comme dans le monde, comme un gharib. Donc, nous sommes passage là. Donc, si tu fais des amals, si tu fais des amals, et il n'y a pas d'ikhlas, ou il n'y a pas de mutaba'a, c'est comme un voyageur qui veut prendre comme bagage. Tazawwadou, قال عز وجل, tazawwadou, inna khayr az-zad at-taqwa. C'est comme un voyageur, au lieu de prendre de l'eau, prendre de la nourriture, prendre de l'argent, prendre kada, là, où il prend un sac et il le remplit de terre, et il voyage avec. Hal, ça va lui servir à quelque chose. Illa at-ta'b. Il va se fatiguer, faqat. Mais là, ça va être lourd. Celui qui fait dunya et qui fait des amals, qui n'a pas d'ikhlas ou qui n'a pas de mutaba'a, il se fatigue. Lakin fait din, c'est achat. Si tu fais des bida', les bida', c'est des ma'as, tu n'as pas le droit. Tu vas rendre des comptes. Et si tu fais du shirk ou al-iyadu billah, si c'est du shirk akbar, l'insan, s'il meurt à la hada, il a fait le nar. Amma al-musafir, il se fatigue. Lakin, l'ital, il est taïb, min hayt, annahu, ça ne sert à rien. Al-kalam fil fawa'id. حفظه الله

الإنسان ستد السيئات هو ستد السيئات ستع عاصي هذا الرجل قال توضع هذه السجلات في كفة C'est registré, a dit, qui est rempli de péché, elle est mise sur le côté de la balance. Al-Kifa, c'est le plateau de la balance. On avait vu dans l'Aqida, que Al-Kifa a dit Thabita. Que le jour du Qiyama, il va dans la mise, et il a Kifata. وهذا دليل على هذا حديث البطاقة دليل على الميزان قال وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قال هذا الرجل من قبله من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان هذا الرجل إلى دي لا إله إلا الله avec les شروط هذا الرجل سموحد إلى بدي هكذا إلى دي لا إله إلا الله avec إيمان avec صدق avec إخلاص avec كذا فنفعته قال فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات انتهى حديث البطاقة قال اخرجه الترمذي وابن ماجه نعم حديث لحسن او صحيح سكوا الشاهد من هذا سكوا الشاهد لماذا الشيخ الفوزان ينزلسته هذا تفضل فماذا؟ يبغى موتري كوا جرب فوزان؟ فيبغى موتري ماذا؟ عدم العبادة؟ ماذا؟ نعم ينموت فضل التوحيد. يتموت أن السجمر يتحقق لا إله إلا الله ولو تفدي معاصي. كما قال سترك النجاة وديبو لا جفيه الخير وفيه النجاة السبك بالنجاة حق التوحيد سبب بادير كيس لا سالي دون المعاصي لا لا لكن ولو قدر أنك تفدي معاصي ست على التوحيد يعني يرجى لك الخير الإنسان في التوبة من المعاصي السكر دي معاصي السكر دي معاصي ولو يفين توبة سبا الشيطان يغوطي دي خلاص تام وحيد ما يدريك أنت ما يدريك تعملي سوى كسبتي ما يدريك تي كمسا المعصية تي فيني avec الكفر تي سبا أنت هذا فبلوك لبوك إكر دي معاصي لأن المعاصي تجر بعضها بعضا شو كمسا أنت معاصي جبا فيني ما ندري أين والعياذ بالله فالإنسان يستكر دي معاصي أصلا السيجلس لأن الإنسان يذنب ولا شك السيجلس في معصية يتوب يتوب إلى الله والله عز وجل هو التواب الرحيم قال الشيخ الفوزان هذا هو الإخلاص فهو ما قالها مجرد لفظ نعم تستفيد من هذا أن في هذا الحديث لا قد لا إله إلا الله هكذا هو مجرد لفظ لا يكون سمعنا الذي بإيمان بيقين إلى آخره نفعته قال وإنما قالها عارفا بمعناها لو قال مؤمنا بمعناها أحسن قال معتقدا بما دلت عليه لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل هذا توجيه الحديث توجيه طيب قد يقول قائل إلى دي لا إله إلا الله إلى بف الصلاة وأنتم تقولون بكفر تارك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فكيف ما هذا الحديث هذا الحديث دليل للذين يقولون أن تارك الصلاة سيكون كافر هم يقولون الذي لا إله إلا الله ليؤسف لكن التوجيه الصحيح ما قاله الشيخ حفظه الله أن هذا الرجل ما تمكن من العمل فينفرق خلد مسائل ينفرق رجل مثلا أسلم يغض بالإسلام بلا إله إلا الله والسيد لا إله إلا الله مسلم يغض بالإسلام ثم أولي أبخو أولي موخ مثلا كالظهر يغاربه الآن pour être un musulman, t'achètes, t'es un musulman, t'es obligé de faire salat. S'il fait salat, c'est un musulman, l'achète. Si il dit la ilaha illallah, et il meurt avant la salat, il n'a pas fait salat, c'est un musulman, maintenant il a dit la ilaha illallah, il n'a pas pu, il est mort avant.

الكاف. لكن نحن في البيت. البيت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا البيت العبادة. العبادة لله وحده. أما تبل لي جان الربوبية لا. ولو إذا أكسبت أكن فرق تدخل بي أبو جهل. أبو جهل يكون مثل الربوبية. لكن أنت الربوبية سأمتلك العبودية. أي لله وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قوله أبلد العامة، العامة العامي معروف، عامي سبان طالب علم سبان عالم سانتخس النغمة إلى ذي أبلد البليد سيكون خرد الذكي، البليد سيكون خرد الذكي، ذكي سيكون خرد الانتليجون، البليد سيكون خرد. الشيخ الإسلام يتدي أبلد أي البليد مبليد هذا مالغري سا يكون، لأن القرآن واضح لهذا. أنا في أن القرآن يدي شو واضح. الشيخ الفوزان يبعدين يدي زيكزان. قال الشيخ الفوزان: والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا كلام غامض؟ أبدا. كلام غامض أي كلام كومبليكي، كلام كيبا واضح، أي سيكون خرد واضح. لا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سكلا تدغى الله تصفيق. قال العوام يفهمونه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يفهمون من هذه أي الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغتهم. هذه آية واحدة والقرآن مملوء من هذا أو من مثل هذا. نعم، celui qui a la langue arabe il comprend ça. Pas besoin d'avoir fait des études, t'as besoin des shurou, t'as besoin ou abdou Allah ou la shirku bi shay'in. Wa qad hadhihi al-aya yamurrun 'alayha wa yaqra'unaha lakin la يفكرون فيها. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا لفظ. هذا لفظ أن بعض الناس ينزل القرآن ولا يتفكر. المصيبة الآن أن العجمة أصابت كثير من الناس. العجمة سيكون خلف الرغب. كثير من الناس الآن يكون خلف الرغب، حتى العرب. أما غير العرب سواه. أما الآن حتى كثير من العرب اللغة البربرية لغانتخي كما نعرف في المقدمة، لغة الكفار لغانتخي الانجلي كذا كذا. فكثير من الناس يصنع ضعيف في اللغة، فإلي ممكن هو يكون خطا. بعضهم اللي للبركة كما نعرف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو يفعل حسنات، هو ولد حسنات العين الباء الدال بس. هذا لا، أنت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تدعى كمخوض المعنى تدعى الابريكي. قال الشيخ الفوزان: وهم يقولون: يا علي، أي ابن أبي طالب، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم: يا فلان يا فلان، وفلان هذا ميت. انظر، هذا عين الشرك. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال عز وجل: أيون لزادق فوقنا قبل الله. هذا سعين الشرك، لأن سجد يا فلان تبنا مقص بالشرك. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالآن إذا دنينا دعاء سواء أدخل الله هذا سام الشرك. ألوك لي لآية: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ثم انظر إفائد مدام هذا سام أدخل القرآن يفعل لغة يفعل كمخون. الآن أشك سلام يسرق كل شيء هذا. يبغى يفسق في القرآن في الحج في سكيبه سام مشترك سيف عبد مدام. سالو يسرق غير. سالو يسرق غير. Et il serait neutre là-bas. On lui dit ça sera rien, il revient à zéro. Là, il va finir nappe. S'il meurt à la halle. Enfin, un musulman, il y a le Coran, il faut qu'il comprenne. C'est pas que ça. Fait dunya. Fait dunya. Jamais tu verras une personne, il y a un livre, il ne comprend pas. C'est rare. Tu as déjà vu un tawahad, il prend un livre en anglais ou là, en chinois, il ne comprend pas, il lit un kadala. Lui, il lit, il veut comprendre. Tu as une recette de cuisine, il faut la comprendre. Tu ne vas pas lire la recette à un kadala, tu fermes. On te dit alors, tu vas faire quoi? Il dit non, comme ça, j'ai lu, je ne sais pas, j'ai lu quoi. Ça ne rentre pas avec l'aql. Tu as une recette de cuisine, tu l'as lu, tu l'as lu, et tu dois faire le plat, c'est ça le but.

أبو جهل مثل القميص. أبو جهل ما خشى بوش شخص ما تظن هذا صحيح. قريش إذا في هذا إذا في الأبارانس إلى آخره. أبو جهل ابن عمامة إلى بات كاسكت مع هذا سان كافر. أنت الآن أيها المشرك celui qui veut ça, tu peux t'appeler Mohammed, tu peux être un arabe, être كذا. Si tu fais du shirk ça ne sera rien comme Quraysh, ça lui a rien servi. سواء سواء أن تتفضل عليهم أبدا. هذا لابد أن يعلم. العبرة بالعمل, العبرة بالعمل, سبب كذا أو كذا. لكنهم يفضلون موجه لا إله إلا الله. أبو جهل يتزبط لا إله إلا الله. سبب الجواب هذه سيم شبهة برابط في كشف شبهة. إذا تجيب موجه لا إله إلا الله جو خوى بروفة محمد إش خوى قرآن. أبو جهل يتزبط لا إله إلا الله إلا فك خوى بروفة يخوى بالقرآن. سيك نفاس الشبهة برابط بإذن الله في كشف الشبهات. عبد الملك كيف؟ إذا ترى أنا جلدي أبو جهل اللي تسبع أحسن تلودي تلادي لكن تلا كنتخدي تلادي تلا كنتخدي. أبو جهل lui il n'a pas contredit أصلا il n'a pas dit لكن toi tu l'as dit et tu l'as contredit t'es redevenu comme أبو جهل. لأن العبارة tu dis la ilaha illallah tu fais du shirk ça sera rien. لأن la ilaha illallah ça veut dire tu fais pas de shirk. لا معبود حق illallah كيف أنت تفعل الشرك فانت سرعة. il va dire لكن je crois محمد. on lui fait rien tu crois محمد لكن le fait que tu fais du shirk ça sera rien. لأن الإيمان c'est un tout. si tu كفر بالألوهية ça sera rien. ton إيمان بالملائكة بالرسل ça sera rien. فهذا لابد أن يفهم. أنا تعبت. on arrête ici inshallah et demain on finit al asl awal. il reste un petit peu فقط. c'est qu'un إشكال تفضل أو إلى هنا.